لا حول ولا قوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحيث أنني أرغب في شراء عمارة وعليها بنك تسليف للبنك العقاري، هل في البنك العقاري شبهة أم جائز؟ البنك العقاري الذي أعرف أنه يعطي قروض بلا فائدة، حيعطي قروض قرض يعني ميسر على 24 سنة بدون فائدة. لا، ما في شبه بنك العقاري، ما في شبه. فاشتريت عمارة وعليها بنك عقاري، تشتري مثلا عمارة وتدفع 200,000 والبنك له 300,000 بحسب ما سدد من أقساط، من أقساط البنك، تقوم بالباقي على حسب ما هو محدد، ولا بأس، ما في بأس. هذا يسأل سؤال حقيقة يعني ما هو مبني على تصور صحيح. يقول: ما واجب الأسرى المسلمين في أيدي الكفار على الأمة؟ يكون يعني الأسرى، إذا كان هناك أسرى كان هناك جهاد قائم بين المسلمين وبين الكفار، والجهاد تحت راية الإمام الذي انعقدت له البيعة الشرعية مثل خادم الحرمين الشريفين، وهو الإمام الوحيد الذي انعقدت إمامته ببيعة شرعية على الكتاب والسنة. أما من عداه فإمارتهم أو رئاستهم إنما انعقدت على جلب مصلحة ودفع مضرة بغض النظر عن الدين، لأنه لم يبايع على الدين. إلا هذه المملكة البيعة تمت على الكتاب والسنة، البيعة تمت بالسمع والطاعة على الكتاب والسنة، وهو نائب عن الأمة يعمل ما في مصلحتهم. فالذي يراه مصلحة يعمل به. وأهم شيء، أهم عقبة الآن أمام المسلمين هي تفرقهم. فلو اجتمعوا على الإمام الشرعي تأييدا ونعم، واجتمعت قلوبهم على رأيه وقبلوا نصيحته مثل ما حصل في مكة بين فتح وحماس، لو أنهم قبلوا مشورته ما حصل وهن في المسلمين، لأن هذا وعد وعدنا الله إياه، وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم حين سأله ثلاث مسائل. سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم هلاك استئصال، حديث ثوبان معروف. وفي حالة، حينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في حالة يعني زلزل المؤمنون بها، وهي في حالة تجمع الأحزاب عليهم حول المدينة في وقت حفر الخندق، لما عرضت لهم كدية لم تعمل بها الفؤوس، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربها ثلاث ضربات فانهدت، وفي كل ضربة تضيء يظهر لها ضوء أضاءت له قصور الشام وأعناق الإبل في بصرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. انظروا كيف يعني في هذه الحالة التي أرجف المنافقون فيها وزلزل المؤمنون فيها زلزالا شديدا، يخبرهم بهذا الخبر وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها، وقد تحققت نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قال: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني بعذاب استئصال يستأصلهم جميعا، أي نعم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني إذا كانوا مجتمعين لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو اجتمع عليهم الشرق والغرب وهم مجتمعين لا يستبيحون بيضتهم بشرط أن يكونوا مجتمعين، وأن يرفع البأس بينهم. ثالثة، فأجاب الله عز وجل الأوليين أن لا يسلط، قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك لا أسلط عليهم، ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. أما الثالثة فلم يعني يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رفع البأس بينهم، فلو اجتمعوا على الكتاب والسنة لحصلت لهم الغلبة وحصل لهم النصر، ولكن مع هذا لا تزال طائفة على الحق منصورين. هذه الطائفة ظاهرين، ليسوا مختفين وليسوا جمعيات سرية، بل هم من الظهور بحيث يعرفون. تمت البيعة لإمامهم على الكتاب والسنة، وانفرد بهذا كما انفرد برفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم له راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالذي يرفع هذه الراية لا يرفعها غيره من الدول والأمم الأخرى، لا يرفعها غيره، وهذه الراية لا تضلل وثنا يعبد من دون الله علانية، لا تضلل هذه الراية وثنا يعبد من دون الله، ولله الحمد والمنة. فهنا الرأي هو رأي إمام الجماعة، لأن هذه المملكة أصبحت نواة الجماعة ومثال وحدتهم. قد يقول قائل: لماذا يعني لا يجبر بقية المسلمين أن ينضبوا تحت رايته؟ ليس له بلازم، إذا كان المسلمون أنفسهم لا يريدون يعني أن يصلوا إلى المستوى الذي وصلت إليه هذه البلاد، فلا إكراه في الدين. وقد قيل للملك عبد العزيز رحمه الله نفس السؤال، سئل نفس السؤال، قيل له: إنك لما أقمت المملكة وجمعت أطرافها ووحدتها على التوحيد يعني لم تواصل الجهاد، فقال: أجاهد من؟ كانت الدولة المنتصرة أو الدولة التي أخذت بالقيادة هي بريطانيا ذاك الوقت. قالوا: تجاهد يعني بريطانيا، لأنها هي ألمانيا في جهة، وبريطانيا ومن معها من الحلفاء في جهة أخرى. قال: تظنون لو أني أعلنت الجهاد على بريطانيا يحاربونني بجنود من الإنجليز؟ طبعا الجواب لا، لأن بريطانيا تأتي وتفاوض عبد العزيز وتقول: يا عبد العزيز، جئنا نفاوضك باسم رعايانا المسلمين في الهند وفي غيرها. والرعايا المسلمين في الهند يخطب خطيبهم، يخطبون في جمعهم ويقولون: نطلب من المملكة المتحدة من بريطانيا أن تخرج ابن سعود من مكة، وأفتت فتاوى بأن الحج سقط عنهم لأن ابن سعود المسلم السني استولى عليه. فهذا هو البأس الذي وقع بين المسلمين. لو اجتمع المسلمون كلهم وأيدوا القدر الذي تقوم به هذه البلاد من الإسلام ما غلبوا بإذن الله إن شاء الله. أحسنت، لا تزال طائفة، لا تزال طائفة. نعم. هل يجوز مصافحة النساء مع الدليل؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة البيعة أردنا أن يصافحنه فقال إني لا أصافح النساء، وكلامي لامرأة كلامي للجميع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يجوز سماع الأغاني مع الدليل؟ لا يجوز سماع الأغاني، لأن الأغاني هي لهو الحديث، ولا يجتمع غناء الشيطان مع قرآن الرحمن في قلب إنسان. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال المفسرون لهو الحديث هو الغناء، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التصوير بالكاميرات الرقمية للأعمال إيش الدعوية الخيرية؟ نعم، بعض العلماء يقول إن التصوير، تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فإذا كان يعني وسيلة إلى خير وإلى دعوة فلا بأس به، أما إذا كان وسيلة للشرك ويراد به مضاهاة خلق الله فهو يحرم، فهو تحريمه من باب تحريم الوسائل، أو من باب يعني إذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وإن كان وسيلة إلى يعني مباح وإلى مشروع فلا بأس به. نعم يا شيخ، يقول نحن نعمل بالدفاع المدني ويكون وقت الصلاة ونحن نكافح الحريق. نعم، هذا أحسن سؤال حقيقي في موضوع الدرس. ونقوم بإنقاذ أشخاص، وقد يستمر العمل لمدة يوم وليلة أو أكثر، كيف نؤدي الصلاة؟ صلوا صلاة الخوف، صلوا صلاة الخوف ولو ركعة وأنتم تومئون في وقتها. أي نعم، أي وهو يعمل. أي نعم، يصلي صلاة الخوف. هذا أحسن سؤال يعني صار في موضوع الدرس، يدل على أن السائل استوعب الدرس أو فهم الدرس. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول السؤال: المحرم بالعمرة عند وصوله مكة ودخل الفندق وكان ايش تعب، وهو اي نعم لم يطوف في نفس اليوم، ما عليه شيء، اذا وصل الفندق وهو محرم يستريح يرتاح حتى ياخذ راحته ولو مضى عليه يوم، ولا شيء عليه، اذا ارتاح يذهب ويطوف ويسعى. ونحن من سكان مدينه جده ونعمل في شركة في مدينة رابغ، ونصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعضنا يصلي الظهر والعصر جمعا بدون قصر، هل هذا جائز؟ وهل فعلنا هذا صحيح؟ يعني إذا كنتم في الطريق إلى مدينة رابغ وحان وقت الصلاة، صلاة الظهر، لكم أن تصلوا الظهر قصرا وتصلوا معه العصر قصرا وجمعا. أي نعم. وأما إذا وصلتم إلى الشركة وربما تقيمون فيها أكثر من 4 أيام فحكمكم حكم المقيم، والسفر القصر سنة ما دمت مسافرا تفعلها مشروعة، أما الجمع فهو رخصة لا تصير إلى الجمع إلا عند الحاجة، ولهذا الجمع إذا احتجت إليه ولو كنت غير مسافر، كنت في الحضر تجمع للوحل أو للمرض ونحوه، أما القصر فهو سنة ما دمت مسافرا تقصر. وعليكم السلام. رجل يكلم زوجته على الإنترنت ويراها وهي متزينة، ويحصل بينهما كلام الرجل على زوجته وهو مغترب وهي ببلد آخر، هل يجوز له إذا رآها الاستمناء؟ هل يفعل ذلك لعدم وقوعه في الحرام ولا يستطيع استقدامها في الوقت الحالي؟ على كل حال، يعني هذا سؤال غريب جدا وقد يحصل، لكن كونه يستمني هذا فيه اعتداء، فيه اعتداء. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لم يذكر غير المسلكين: ملك اليمين إذا تيسرت الزوجة وملك اليمين، والآن ملك اليمين غير ملك اليمين متعذر، فلم يبق إلا الزوجة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعلي على أنصح هذا الأخ أن يسافر إلى زوجته ويعني نعم يقضي غرضين، يقضي غرضها وغرضه هو أيضا، أما أن يكون على بهذه المثابة فهذا وسيلة إلى قد تجره إلى المحرم. يقول: نرجو توجيه كلمة إلى الشباب خاصة مع ظاهرة انتشار الجماعات الإسلامية، وهل هذه الجماعات علامة عافية أم ماذا؟ أكتفي بحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: تعرف وتنكر، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قلت: وهل بعد هذا الخير المخلوط من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما أظن بعد حديث حذيفة يعني مقال، حديث حذيفة رضي الله عنه هو البلسم وهو الدواء الشافي. فنحن في هذه البلاد لنا جماعة وهي جماعة المسلمين وإمامهم، يلزمنا أن نلزم جماعة المسلمين وإمامه. أما في خارج هذه البلاد فإنهم يوالون هذه الجماعة، يستقبلون القبلة، يصلون خلف الإمام، خلف إمامهم، ويحجون معهم بإمرة إمامهم، ويؤيدونهم على إقامة حدود الله تعالى، ويكفي في هذا، يكفي أنهم يؤيدون جماعة المسلمين، وليس شرطا إلا أن يتبعوا جماعة من تلك الجماعات. عليهم أن يزنوا أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلوه، وما خالف الكتاب والسنة نبذوه على صاحبه كائنا من كان. ونسأل الله التوفيق. يقول: حكم من يقيم مقيم بالمدينة ويعمل بها ثم ذهب إلى جدة لزيارة أحد الأصدقاء وأخذ معه ملابس الإحرام وبات بجدة، ثم اغتسل من جدة وأحرم وأدى عمرة ثم رجع للمدينة، هل العمرة مقبولة وهل عليه دم أفيدونا؟ أي نعم، هذا لما راح إلى جدة ما أخذ معه ملابس الإحرام، يدل على أنه يريد العمرة، فتجاوز الميقات من غير إحرام، قال من جدة أحرم، فهو قد تجاوز الميقات وعمرته إن شاء الله صحيحة، أما القبول عند الله، عمرته صحيحة فيما يظهر وعليه دم لأنه تجاوز الميقات، الدم يذبحه في مكة لمساكين الحرم. كل فدية، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. إن شاء الله العفو والعافية، إن شاء الله له العافية ولنا العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التخطي والمشي أمام المصلين للنافلة؟ هل يأثم فاعله؟ نعم، المرور بين يدي المصلي حرام، ولو يعلم المار ما عليه من الإثم لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو فريضة، والله المستعان. أي ما يجوز يعني في المسجد الحرام إلا لضرورة المشي للطواف، فهذا يستثنى، أو في المسجد النبوي إذا حصل اختناق، فللضرورة لفك الاختناق يجوز، وإلا الأصل التحريم، الأصل التحريم، وينبغي للمسلم أن يتحاشى المرور، رفع الأصوات يعني، هذا على كل حال أقل حالات مثل هذا الذي رفع صوته أنه يكون مغلوب على أمره ومعذور، لكن ليست حالة ممدوحة، والله المستعان. من أبيار علي، لا أين من ميقات أهل المدينة، أين بالحليفة، أين. قال إذا طاف وسعى ولم يقصر ووضع غطاء الإحرام على رأسه ثم قصر بعد ذلك هل عليه شيء؟ هو متعمد، إذا كان يعرف أنه لا يجوز أو ما بعد تحلل إلا بعد التقصير، التقصير من واجبات العمرة، فإذا كان يعلم هذا الحكم ووضع الإحرام على رأسه عالما عامدا فعليه دم، أما إذا كان وضع الغطاء على رأس جاهلا فلا شيء عليه، يزيل الغطاء ويقصر ولا شيء عليه. وجماعة جاءوا إلى جدة من المنطقة الشرقية فلبسوا وجلسوا في جدة بعض الأيام ثم أحرموا من جدة وأتموا العمرة، فهل فعلهم صحيح علما بأنهم لهم نية العمرة من بلدهم؟ أي نعم، جاوزوا الميقات وعليهم دم، وعليهم دم، لا هو جاي من بلده يريد العمرة، إذا سافر إلى جدة وهو لا يريد العمرة يعني يريد المكوث في جدة، يريد صلة رحم في جدة، يريد زيارة أصدقاء في جدة، لا يريد العمرة، يعني يسأل نفسه يقول ما الذي يسيرني في هذا السفر، هل أريد يعني لو لم يريد العمرة هل سيذهب إلى جدة؟ إذا كان جواب نعم معناه أنه سفره ليس للعمرة، فإذا وصل إلى جدة فنشأت نية العمرة من جديد، فمن حيث أنشأ من جدة. أين يقول ما نصيحتك لمن يأتي الحرمين الشريفين ولكن لا يقتدي بالإمام في صلاته فيقرأ مع الإمام ويتقدم يعني يسابقه. على كل حال لابد ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فينبغي أن يأتم بالإمام. الله المستعان. المأمومين أي نعم، ويتقدم على المأمومين ولا يسلم مع المأمومين بل يقوم لأداء صلاة أخرى. فهل من نصيحة لهؤلاء؟ هداهم الله. أحسن ما نقول هداهم الله. أي نعم، نسأل الله أن يهديهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ لا حول ولا قوة. نسأل الله أن يهديهم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حدود الحرم في المسجد الشريف؟ حدود الحرم الآن حددت ولله الحمد بحدود معروفة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة فاجتهد ولاة الأمر ووضعوا أعلاما على حدود الحرم مشهودة ومعروفة. أي نعم. وكم يبعد حدود الحرم من المسجد النبوي؟ والله ما يحضرني كم تبعد، لكن الأعلام معروفة. أي نعم. أما توضيح الحدود يعني بصفة إجمالية، فحدود الحرم من عير إلى ثور. عير الجبل الذي في الجنوب مستطيل، سمي عير لأنه يعني منبسط كظهر العير أو ظهر البعير، ها؟ أي في طريق الهجرة. من عير إلى ثور، وثور جبيل يشبه الثور خلف جبل أحد. فهذا حد المدينة من الجنوب والشمال. أما حدها من الشرق والغرب فما بين لابتيها الحرتين الشرقية والغربية. وإذا أردت أن تعرف بالضبط قلت يعني ما بين لابتيها من جهة الشرق والغرب، هذه حدود المدينة. وإذا أردت أن تعرف الحد يعني بالدقة فانظر إلى السيل إذا نزل، فما نزل متجها إلى المدينة فهو من المدينة. يعني إذا نزل السيل على الحرة، بعض السيل يتجه غربا وبعض السيل يتجه جهة المدينة، فما اتجه جهة المدينة من بداية اتجاهه إلى المدينة فهو من المدينة، وما كان اتجاهه إلى الناحية الغربية فهو ليس من المدينة. ما بين لابتيها، وكذلك الحرة الشرقية، كذلك جبل أحد إذا نزل المطر فما اتجه إلى المدينة فهو من المدينة، وما اتجه إلى خلف فهو ليس من المدينة. هذه حدود طبيعية دقيقة. وولاة الأمر وفقهم الله وضعوا رسموا أعلاما تبين هذه الحدود. وحكم الشرع في أداء العمرة عن خالتي وبعدها بيوم عمل عمرة أخرى لي. أول شيء تعتمد عن نفسك، ثم إذا اعتمرت عن نفسك ما تجمع عمرة أخرى في سفرتك هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة خاصة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. في حجة الوداع معه الآلاف، ما ذكر أن أحدا منهم ذهب إلى التنعيم اكتفاء بالعمرة التي أدوها قبل الحج، ما عدا عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة منفردة فمنعها الحيض حتى ضاق عليها الوقت، وجاء وقت الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. ثم لما يعني انصرفوا من عرفات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسها، تريد عمرة منفردة. قالت ينصرف صويحباتي بعمرة وحجة وأنا أنصرف بحج وحده يعني بإحرام وحده، عندئذ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة بدقة وهممهم متوافرة لنقل ما يحدث لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم مع أختي، يعني فرصة مواتية، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، فلو كانت مشروعة لكررها عن نفسه أو عن غيره. وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. وفي الختام أرد السلام على صاحب السؤال وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نفس الشيء هذا كلها، أي نفس الجواب، يعني يسأل عن تكرار العمرة في سفرة واحد، يعني لو أن هذا الذي يريد أن يعتمر عن قريبه يطوف 7 أشواط عن قريبه كفى ويدعو له، يطوف على البيت 7 أشواط لأن الطواف تدخله النيابة، ويدعو له يكفي. ولو جاء إلى الميقات المكاني الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم منه يعتبر هذا سفر آخر بعمرة أخرى إذا طاف وسعى ولم يقصر ووضع غطاء الإحرام. هذا نفس الشيء، أي هذا مر بنا. أي نعم، قلت إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، أما إذا كان متعمدا عالما فعليه دم، عليه فدية أذى، عليه فدية أذى، مخير بين 3 أشياء. شوف من لطف الله عز وجل نستدرك، عليه فدية أذى، مخير بين 3 أشياء: إما أن يذبح شاة لمساكين الحرم، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. في نفس السؤال، اقرب شوي عشان اسمعك. ها؟ يعني اللي عمل عمرة ولم يقصر ووضع الرداء على رأسه، قلت إن كان عالما متعمدا فعليه فدية أذى، وفدية الأذى يخير بين 3 أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. أما إذا كان وضع الرداء ناسيا فإنه لا شيء عليه، يقصر بعد ذلك ولا شيء عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذهب رجل للحج وعند الرمي الجمرات إيش رميت ما أدري يعني وعند رمي الجمرات رميت، ولكن أخذ معه حجر إلى بلده، هل يرجع الحجر الذي معه؟ ما يعني فارغين، حنا ما بقى علينا إلا هذا، يعني نسي يمكن بقي حجر معه. أي نعم. هذه بداية البدعة. كانوا في الجاهلية إذا أعجب الرجل حجرا نقله معه وعبده، فلا ينبغي. كل حال إن استطاع وإلا ما في شيء. إذا رمى 6 فلا بأس، يعني نسي الحجر هذا نسيه بجيبه، نعم يرميه. ما أسمعك أنت بعيد. أي لا، في بلده إذا استطاع، إذا ما دام مسافر يصوم في بلده، هذاك 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله عن فدية التمتع. فدية التمتع، أي نعم، إذا ما وجد ما يشتري به فدية وهو متمتع فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ليس على المعتمر طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي أحد الإخوة الفضلاء أن جميع كتب تفسير الأحلام المنسوبة لابن سيرين. يا أخي دعنا بارك الله فيك لا تشوش علينا. أن جميع كتب تفسير الأحلام المنسوبة لابن سيرين وغيره لا أساس لها من الصحة، فما قولكم؟ يعني لا أساس لها من الصحة عن ابن سيرين. ابن سيرين عرف أنه مفسر للأحلام ومفسر للرؤى، وجميع ما نسب إليه ليس صحيحا. ما أدري، على كل حال في هذا نظر. ها؟ قد يكون يعني، لكن فيه كتب أو فيه أشياء نقلت عن ابن سيرين وهي صحيحة. أي نعم. دعني من رأيي. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أي هذا نفس الجواب، حدود الحرم وأجبنا عنه. نعم يا شيخ فهمت. هو مسافر ولا مقيم؟ مقيم ما يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر، يعني يمكن قصر بعد قصر. ها؟ جمع العصر مع الظهر وهو مقيم من غير حاجة. أي لكن جمع من غير حاجة، من غير حاجة يمكنه إذا سافر بعد الظهر أن يصل قريب من العصر، أو إذا جاء وقت العصر يقف ويصلي العصر. ما قلت لا يجوز، ما قلت لا يجوز، قلت لا يجمع في سفرة واحدة بين عمرتين. منين جبت هالفتوى ذي؟ منين هذه؟ وش دليلك عليها؟ لا، ما دام لنفسه، لا ما دام لنفسه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، اعتمر أربع عمر، أي كل واحدة لها سفرة خاصة، والذين حجوا معه في حجة الوداع آلاف مؤلفة، ما منهم ما ذكرنا واحد.